سائل يسأل فيقول: أنا أعلم أن كل شيء يسبح الله في هذا الكون، ولكن هل الكفار يسبح الله تعالى؟ الله قال جل وعلا: وكثير من الناس، ما قال كلهم، كثير من الناس، الكفار والعقلاء هؤلاء لا يسبحون التسبيح الذي شرعه الله من صلاة وصوم وإتيان بالأذكار الشرعية، لكن قال العلماء أنهم شاهدون بلسان حالهم وبخلقتهم على أن الله ربهم وخالقهم وموجدهم ومحسن إليهم، فهو بالحقيقة بلسان الحال ومشاهدة ما فطرهم الله عليه وما أعطاهم من النعم، وبالحقيقة ساجدون لله، خاضعون لله بما خلق فيهم وأوجد فيهم من آياته ونعمه العظيمة سبحانه وتعالى. وقد يسبح بعض عقلائهم، قد يثني على الله، ولكن لا ينفعه ذلك لكفره، فقد يقول سبحان الله، وقد يقول الحمد لله، وقد يتكلم بكلام طيب، لكن لا ينفعه ما دام كافرا، فإن أعماله حابطة، كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما قد يقع من التسبيح منهم والثناء هو حسنة يعطون أجرها في الدنيا، يؤثرون عليها في الدنيا، ولا تنفعهم في الآخرة، لأن كفرهم وشركهم يبطلها. ولهذا قال جل وعلا: أنا ترى الله يسمى السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. المعنى الآخر: ما سجدوا السجود الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال جل وعلا: وإن من شيء يسبح بحمده. هذا التسبيح لا نعلمه، ولكن الله يعلمه، فهم لا يسبحون التسبيح الشرعي الذي شرعه الله، ولكن قد يكون هناك تسبيح خاص يقع منهم بغير قصدهم أو بقصدهم، لكن ليس هو التسبيح الشرعي الذي شرعه الله العباد، ولكن تسبيح معناه تنزيه الله، ومعناه الشهادة لله بأنه منعم وبأنه رب العالمين. فالتسبيح والتنزيه والتقديس، فقد يكون بلسان المقام، قد يكون بلسان الحال، وقد يكون بطرق الله أعلم بها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولكن لا تقول تسبيحا. وقد يكون أراد سبحانه وتعالى يقول: وإن شاء الله سبح حمده، يعني ما عدا كفار، قد يكون أرادهم، وظهر ذلك بجهة الأدلة، يعني ظهر استثناؤهم بجهة الأدلة المعروفة أنهم ناكبون عن طريق الله وصادون عن سبيل الله، وكما استثناهم في السجود قالوا: كثير من الناس، معناه آخر لم يسجدوا من الكفر. فالحاصل أن التسبيح عام لجميع المخلوقات، ولكن لا يفقه تسبيحهم، هذا هو ظاهر الآية: وإن بشيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه. ثم قال بعده: وإن من شيء لا يسبح بحمده، يعني ما من شيء لا يسبح بحمده. هذا غاية في التعميم، من شيء نكر في سياق الشرع، في سياق النفي، من معنى ما ذكر في سياق النفي تعم، فتعم كفار وغيرهم، ولكن يكون تسبيح كفار تسبيحا لا نفقه، تسبيحا من جهة ما يقع منهم من ذل واستكانة لربهم عز وجل صاغرين داخلين، ومن جهة ما يظهر من أعمالهم وتصرفاتهم وما يفعلون من أشياء غريبة، كلها شاهدة لله بأنه العظيم وبأنه المقدس سبحانه وتعالى.